قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. يشير المصنف رحمه الله بقوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، إلى ما يروى عن بعض الناس من أنه أراد أن يقصر الكلام على اللفظ فقال لفظي بالقرآن مخلوق، ويروى هذا عن بعض الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومعنى قول المصنف إنه جهمي أي عنده تجهم، ولا يلزم من ذلك أنه جهمي من كل وجه. وكان السلف رحمهم الله يرون أو يقولون في من تبنى ولو قولا واحدا من أقوال الجهمية أو جزءا من هذا القول يصفونه بأنه ماذا؟ يصفونه بأنه جهمي، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن حزم رحمه الله، وقال عندما جاء إلى أمر يعني ليبين وضعه أمره حاله في الصفات قال: هو جهمي جلد. وليس معنى ذلك أنه تبنى عقيدة جهم بكمالها، وإنما إنه عنده تجهم، فكل من أول في صفات الله عز وجل ولو بشكل يسير فإن عنده ماذا؟ فإن عنده تجهم، ولذلك يسمونه السلف جهمي، يسمونه جهميا. ولا يلزم من هذه التسمية أنه من الجهمية الغلاة الذين منهم من يمرق من الدين ومن يخرج منه، لكنه دخل في بدعة الجهمية بكونه أول بعض أو شيئا من ماذا؟ من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، والذي عليه أئمة السلف أن القرآن المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسن هو كلام الله، كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، بحرف وصوت تكلم به رب العزة والجلال كما يليق بجلاله وعظمته. وبعض الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق أرادوا أن يعني يقولوا إن الصوت الصادر من الإنسان يعني صوت الحبال الصوتية وما إلى ذلك، هذا الصوت مخلوق، هذا الذي يعنونه، ولذلك يعني فإنهم يحملون على المحمل الحسن في هذا. لكن الكلمة في حد ذاتها بدعة، لفظي بالقرآن مخلوق، لأنها قد تحتمل أمورا أخرى، قد تحتمل أن هذا المتلو المقروء هو مخلوق، فلذلك حذر منه السلف وشددوا عليه، وشددوا على النكير على من قاله ووصفوه بأنه جهمي أي عنده ماذا؟ عنده تجهم. وصفوه بأنه جهمي أي يوجد عنده شيء من مذهب الجهمية. وكذلك أدهى منه من سكت الذي لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، الواقفة المفوضة الذين لا يثبتون لله شيئا من الأسماء والصفات ولا ينفون في نفس الوقت، ولكن الحقيقة أن كونهم لا يثبتون ولا ينفون لا قيمة لهذا الأمر، بل لا بد من النفي ولا بد من الإثبات، لا بد من نفي جميع النقائص والعيوب وكل ما لا يليق بالرب سبحانه وتعالى، ويجب إثبات ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد أن بين أن كل من الواقفة والذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق أنهم عندهم تجهم وعندهم شيء مذهب الجهمية، بين أن الاختلاف في سواء كان في الأصول أو في الفروع قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو واقع لا محالة، ولذلك قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. ثم حذر بأورد الحديث الذي يحث على التزام السنة، حديث العرباض الذي تقدم لنا غير مرة، إلى أن جاء فيه عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمصنف أوردها بألفاظ أخرى مختلفة، وعلى أي حال فهذه تمام الرواية التي منها وكل ضلالة في النار، هذه الزيادة في سنن النسائي بسند صحيح. نعم. قال: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية من أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. يبين المصنف هنا رحمه الله أن الجهمية إنما أتوا والمعتزلة ومن نهج نهجهم إنما أتوا من قبل أنهم يفكرون في الله تبارك وتعالى بمحض عقولهم، فيقدمون النظر ويقولون أول واجب على العبد إنما هو النظر أو القصد إلى النظر ومنهم من يقول أول واجب هو الشك ثم النظر ثم القصد إلى النظر، ويقصدون بالشك التردد، والنظر هو الدليل العقلي فإنهم يقدمونه على النقل، يقدمون الدليل الذي توصلت إليه عقولهم المريضة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضوع يعني تقديمهم العقل على النقل منذ نشأة الجهمية ومنذ نشأة أهل الكلام في الصدر الأول من الإسلام، وهم يقدمون علم الكلام على علم الله، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى بعض شروح كتب التوحيد عندهم، فهم إنما أوتوا من هذا القبيل، بدأوا بالشك ثم النظر ثم سرحوا لما كذا وكيف كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ويلزم من كذا كذا، يلزم من استوائه على العرش أن يستوي كما يستوي المخلوق على كرسيه، ويلزم من ذلك أنه يحتاج إلى أمر يستوي عليه، وأنه يحتاج إلى مفاصل تلين، وأنه يحتاج إلى كذا وكذا، ولو أثبتنا له كذا للزم منه كذا، لو أثبتنا له اليد للزم أن تكون يدا جارحة ذات دم ولحم وعظام وأظافر ونحو ذلك، وهكذا. هذه هي شبهتهم التي تعلق بها، لما وكيف، ولو كان كذا لكان كذا، ولو فرض كذا لكان كذا، ولو كان الدليل النقلي كذا لكان الدليل العقلي ينقضه من وجه كذا. الأمر الذي أوقعهم في هذا الزيغ وفي هذا الضلال المبين والعياذ بالله، سواء منهم المقل أو المكثر، يعني منهم المقل ومنهم المكثر في هذا الباب. فإذا أي من نظر القصد إلى النظر، ولا يمكن لمسلم أن يرضى في أن يقدم النظر أو الشك في دينه، بل إن أول ما يجب على العبد هو أن ينطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما تقديم النظر والشك وما هذا يعني أمر لا ينبغي، والمقدم هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: قال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بأشياء لم يتكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا: ليس هناك عذاب قبر ولا حوضا ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة. هذه المقالة التي أطال فيها المصنف خلاصتها أنه حكم على الجهمية بالكفر، ولا شك في كفر الجهمية الأولى المؤسسة، وأما الجهمية الثانية التي تطورت إلى الاعتزال فهؤلاء لم يكفرهم أحد من السلف، لذلك كلام المصنف ليس على إطلاقه. ثم إنه يعني يقصد هنا أن العمل في حد ذاته كفر، أما العامل المعين فينظر هل توفرت الشروط وانتفت الموانع أم لا، فإن توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يحكم على من أنكر شيئا من ما أشار إليه المصنف أو رد نصا من النصوص، يحكم عليه بالكفر إذا قامت عليه الحجة ووجدت الشروط وانتفت الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع عندها يكون كافر على طول بدون تردد، لكن إذا كان صاحب شبهة وانطلت عليه تلك الشبهة وخدعته وصار من المخدوعين حتى أنكروا كثيرا من حقائق الدين الثابتة مثل الصراط والميزان وعذاب القبر وغير ذلك مما وغير ذلك من الأمور، فهذه الأمور كما قلنا يعني إنكارهم لبعض الأشياء، إنكارهم لخلق الجنة والنار الآن، إنكارهم لبعض الأمور، هذه قد في حد ذاتها مكفرة، لأن إنكار نص من آية أو حديث وإنكاره في حد ذاته كفر. لكن السؤال: الشخص المعين الذي بدر منه هذا الإنكار، فإن كان لم يتضح له الأمر، وإن كان لم يفهم الأمر، وإن كان لم تقم عليه الحجة، ففي هذه الحالة يوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة ما يعني الإطلاق الذي أطلقه المصنف هنا لا غير صحيح، يعني في أن كل من فالشيخ رحمه الله يعني يورد عبارات هنا يعني هو هي يفسر بعضها بعضا، ويأخذ بعضها بحجز بعضها بحجز بعض. خلاصتها أن الجهمية الأولى كافرة، الجهمية الثانية يوكل أمرهم إلى الله، لا سيما عند عدم تحقق الشروط وعند انتفاء ماذا؟ وعند انتفاء الموانع. لذلك العلماء لهم خلاف في تكفير معين، والصحيح عدم تكفير المعين ما لم تقم عليه الحجة، لا سيما إذا ويفهمها، لا سيما إذا كان هذا المعين يعني من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤدي زكاة الصلاة والزكاة والصوم، ويؤدي الحج، ويؤدي سائر الفرائض على الوجه الأكمل. فمثل هذا إذا حصلت منه شيء من هذه الشبه فإنه يبين له الحق. فإن قال لا الحق معي وأنا لا أقبل النصوص التي تأتون بها وهي أعمال، فيعني مثل هذا يوكل أمره إلى رب العزة والجلال ولا يتسرع في الحكم عليه، إلا إذا تحققنا من انتفاء الموانع ومن تحقق الشروط وما إلى ذلك مما يجب توفره في كل من أراد أن ينتسب إلى الإسلام. نعم. قوله تكلموا في المنسوخ يقصد أنهم نفوا النسخ. المعتزلة والرافضة وقبلهم اليهود نفوا النسخ، قالوا لا يقع نسخ لا في القرآن ولا في السنة. وقد رد السلف عليهم في أن النسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه وفي المطلق والمقيد ومثل هذه الأشياء تحتاج إلى وقفات. والمهم أنهم ينكرون النسخ بالكلية، ينكرون النسخ، وادعوا أن إنكار النسخ أن وجود النسخ يلزم منه التناقض، يلزم منه أن الله لا يعلم الأشياء، يلزم منه كذا وكذا، هذه لوازم فاسدة. الله تبارك وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. ثم قال رحمه الله: فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط على من دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها، فصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا آراءهم ووضعوا فيها الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، وكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالسهم أن يشك في دينه أو في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كانت أيام جعفر الذي قال له المتوكل فأطفأ الله به البدع الذي حتى كانت أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. هنا المصنف يستعرض استعراض تاريخي تطورات الجهمية، وأنهم كيف وصل بهم الحال إلى أن سيطروا على المسلمين في عهد المأمون والمعتصم والواثق من العباسيين، وأنهم في ذلك الوقت علت شوكتهم وقوي أمرهم، وآذوا المسلمين، منهم من سجن ومنهم من قتل. فأشعلوا تلك الفتنة وأججوها بين المسلمين بتبني هذه الأفكار، فكرة التعطيل في باب أسماء الله وصفاته. فلما تبنوا هذا الفكر يعني أرادوا أن يخضعوا المسلمين له بالقوة، أرادوا أن يخضعوا المسلمين له بكل ما أوتوا من قوة. في عهد المأمون سجن الإمام أحمد وضرب، وفي عهد المعتصم والواثق، ومع ذلك انظروا إلى حكمته رحمه الله، فإنه جعلهم في حل، جعل الخلفاء الذين فعلوا به ما فعلوا جعلهم في حل، أي سامحهم. وكان يقول يعني هو بل إنه قال: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لبدأت بالدعوة لولي الأمر. هذا الإمام أحمد رحمه الله، فمرت به تلك المحنة العظيمة، وهي القول الإلزام بالقول بخلق القرآن، وسيطروا على ديوان الخلافة، وأصدروا قرارا أن من لم يقل بأن القرآن مخلوق يقتل، لأنهم يرون أنه كافر. ومع اعتقادهم هذا، أهل السنة لم يقولوا عليهم إنهم كفار، رغم أن عملهم أقرب إلى ماذا؟ إلى الكفر، إن لم يكن كفرا واضحا. مع ذلك توقفوا في الحكم عليهم نظرا لما لديهم من ماذا؟ من شبه. واستمر هذا الحال حتى جاء عهد المتوكل الذي أدنى العلماء وأقصى المعتزلة، ولكن مع هذا فقد بقيت الاعتزال، وبقي التفرق، وبقيت البدع، رغم أن الشوكة عادت إلى أهل السنة في ذلك الوقت، لكن بدأت البدع تنتشر وتكثر، لأنه ليس هناك من يقاوم، قليل الذين يقاومون البدع، والآن بدأت تكثر أكثر وأكثر. وإن كانت والحمد لله هناك يعني صحوة جيدة في محاربة هذه البدع والخرافات، لكن مع هذا كله فإن الحق يعلو ولا يعلى، الحق يعلو ولا يعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين. نعم. قال: فالرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. نعم أعد. الرسم والبدع وأهل الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا حاجز يحجزهم عما يقولون ويعملون. هنا يعني يقول إن أهل الكلام وطوائف الكلام إنما وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال والانحراف عن العقيدة، عن المنهج السلفي الصالح، ونشر العقائد الفاسدة من تعطيل أسماء الله وصفاته وتأويلها، والقول على الله ما لم يقل، والتفسير القرآن على حسب أهوائهم وآرائهم. هذا أمر يعني ما زالوا يتنوعون ويتشكلون، لأنهم بعدوا عن منهج الله الحق، و يعني مع ذلك فالعاقبة للمتقين. يعني البدع لم تنتهي بعد، حتى بعد ظهور المتوكل الذي قرب أهل السنة وأبعد أهل البدعة، ومع ذلك بقي وكثر هذا الأمر وعمت وطمت البدع الكثيرة التي هي محدثات الأمور، ولقلة المقاول، لقلة المقاول. وإن كان ولله الحمد الآن بدأ الناس يتركون بعض البدع، فصاروا يتركون التصوف، ويتركون الأشعرية، ويتركون الماتريدية، ويتركون الاعتزال، ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، ويدرسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلا إفراط ولا تفريط. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أنه لم تجيء زندقة قال واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع واتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع. واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع واتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع. يبين المصنف رحمه الله أن الذين تزندقوا سواء في أسماء الله وصفاته أو انحرفوا عن الجادة بأي شكل من أشكال الانحراف إنما هم همج الناس ورعاعهم، أي الأناس الذين لا يعبأ بهم لأنهم لم ينهلوا من العلم الشرعي الذي يحصنهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهم من همج الناس ومن رعاعهم ومن سقط المتاع، لا يعدون من علماء أهل السنة ولا يحسبون على الأمة المسلمة، بل إن هناك من لم يرى أنهم ليسوا حتى من أهل القبلة، لا سيما إذا وصلوا إلى حد الغلو وعبادة غير الله والتضرع لغير الله واللجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنهم يعني أتوا من قبل الزندقة الذي ورثوه عن دراسة الكتب المترجمة إلى العربية فأخذوها بغثها وسمينها، ولذلك يعني ما ينبغي أن يحسبوا من علماء الأمة، هم لهم علماء ولكن هؤلاء العلماء يعني علماء سوء. كذلك سائر التجميعيين في هذا العصر الذين لا هم لهم إلا التجمع دون أن يكون هناك أساس يمكن التجمع عليه، وذلك من أمثال أولئك الذين ليس عندهم إلا الحماس الذي لا يصحبه علم ولا يصحبه خير، وإنما نتج عنه تفريق كلمة الأمة وتفريق الشباب في كل مكان بسبب ما يملى عليهم من أفكار هي في الأصل أفكار دخيلة على بلادنا وعلى عقيدتنا وعلى ديننا، فيجب الحذر منها. وأما قول المصنف إنه لا دين له، هذا ينظر فيه بحسب ما وصل إليه حاله، فإن كان وصل لحد الزندقة والانحلال واستحلال ما حرم الله ونحو ذلك فذاك، وإلا فلا. نعم. السطر الأخير. قال الله عز وجل فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وهم علماء السوء أصحاب الطمع. وهم يعني هؤلاء بين الله تبارك وتعالى أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني لما اتضح لهم الحق اختلفوا فيه وتبينوا أي تثبتوا يعني حتى يعني يعرف الذي على المنهج الحق ممن هو على غير منهج السلف الصالح، لأنه قد اختلط الحابل بالنابل وقد كثر الخلط وكثر الكلام، فينبغي أن يمحص ذلك ويعرض كل شيء على الكتاب والسنة، ولا يعني ينظر إلى كونهم لهم علماء أهل جدل وأهل كلام وأهل منطق وما إلى ذلك، وإنما العبرة بما دل عليه الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويجيء بهم السنن وهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف. نعم. فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ثم استثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. نعم. هنا بعد أن ذكر أحوال علماء السوء من أهل الكلام من الجهمية وعلماءهم، وأنهم هم همج الناس ورعاعهم، وأنهم هم الذين وصل بهم الأمر إلى حد الزندقة، وأنهم الذين يقولون على الله بغير علم ويتقولون على الله تبارك وتعالى كثيرا من الأقاويل وما إلى ذلك، ذكر بالمقابل أن الله تبارك وتعالى مع هذا لم يخل الأمة من قائم لله سبحانه وتعالى يحيي من دثر من السنة و ويحافظ على ما بقي ويحيي من دثر ويجتهد في ذلك، فإنه كما أخبر النبي الله تبارك وتعالى لما ذكر الاختلاف أخبر أنه يهدي الذين آمنوا إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يهديهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يهديهم إلى طريق الهدى، يهديهم إلى الطريق الصحيح الذي هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهؤلاء هم علماء الأمة الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها ماذا؟ دينها. ويقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وابتداع المبتدعين وانتحال المبطلين ينفون عن كتاب الله تبارك وتعالى تحريف الغالين مثل تحريفات الرافضة وبدع المبتدعين كسائر الطوائف الأخرى المبتدعة. ولذلك يعني الله تبارك وتعالى قد قيض لهذا الدين في كل عصر وفي كل مصر من يجدده للأمة ومن يقوم عليه للأمة ومن يبين الخير للأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. هنا يشير المصنف إلى أن العبرة ليست بكثرة روايات القصص وبعض الروايات الأخرى دون أن يكون لذلك أثر على صاحب هذه الروايات في العمل بما تعلم. فبين اقرأ الفقرة الأخيرة: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير. نعم. فبين أن العبرة ليست بكثرة الروايات. لماذا المصنف أشار إلى هذا؟ لأن كثيرا من أهل البدع ربما كان مشتهرا في علوم الحديث أو في بعض العلوم الأخرى التي برز فيها، وهذا يعني إذا لم يفيده ذلك اتباع الكتاب والسنة فهو لا يعد أن يكون حجة عليه، ولا ننخدع به، لئلا ننخدع به، لأن هناك مثلا من قرأ، يعني على سبيل المثال الآن كثير من المخرفين قد ينخدع الناس ببعض علومهم وهم أبعد ما يكون عن السنة، بل إنهم يتنقصون أهل السنة وينالون من أهل السنة، فلا نغتر بذلك، لأن العبرة باتباع الكتاب والسنة، العبرة بهذا باتباع الكتاب والسنة بلا إفراط ولا تفريط. وأما كثرة البهرجة وكثرة يعني الرواية وكثرة إذا لم تكن مصحوبة بهذا الأمر فلا قيمة لها، بل هي حجة على صاحبها. ولذلك فإن العبرة هو بالعمل بالكتاب والسنة ولو قل علم الشخص. لا يعني هذا التهوين من شأن العلم ومن كثرة العلم، يجب أن يطلب المسلم العلم في كل وقت وفي كل حين، وأن لا يضيع وقته سدى بما لا فائدة فيه، وإنما عليه أن يجتهد في ذلك بقدر ما أعطاه الله تبارك وتعالى من وقت وإمكانية. لكن هذا لا يجعل المسلم يعني لا يجعل المسلم يغتر ببعض من يتحذلقون في هذا الباب وهم لا يطبقون شيئا منه، وكثير منهم لا يطبق شيئا منه. فالعبرة باتباع الكتاب والسنة ولو قل علم الشخص. يعني الآن على مثلا الكوثري كما تعلمون كيف خرب كتب السلف، هو عالم، عالم هو، ليس بالسهل، أليس كذلك؟ يعني هو عالم، عنده حصيلة علمية حتى في علم الحديث، حتى في علم الحديث له يعني باع طويل، ولكن والعياذ بالله سخر هذا كله في النيل من أهل السنة، أليس كذلك؟ لا سيما من يثبت الأسماء والصفات، سخر علومه وجاء في بمقالاته التي تسمى مقالات الكوثري والتي كلها مخالفة للسنة ودعوة إلى مخالفة السنة، وهو لو تباحثت معه وجدته عالم، بل إنه ببعض كتاباته تدل على تحقيق عجيب، ولكن والعياذ بالله يعني عالم لم يستفد من علمه إلا النيل من السلف وإلا النيل من أهل السنة، فيسبهم ويشتمهم ويلعنهم وينال منهم، وهو لا يعني لا يمكن أن يزن شسعا على أحده. وصل به الأمر إلى النيل حتى من بعض الصحابة، وصل به الأمر إلى النيل حتى من بعض الصحابة، فلا نغتر بكتبه، لا نغتر بكتبه، ولا نغتر بكثرة رواياته، ولا نغتر بكثرة أحاديثه، إذا لم تكن تلك الأحاديث مسخرة في طاعة الله وفي خدمة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قيض الله له الشيخ المعلمي رحمه الله الذي كسر رأسه ونكل به في كتابه ماذا؟ التنكيل الذي نكل به. الخلاصة كما قال المصنف أننا لا ننظر فقط إلى مجرد الرواية وأن من كثرت روايته هو العالم الجيد ولو خالف السنة، وأن من قلت روايته فليس بالجيد، والجواب أن من وقف وتتابع